تلقى المارشال كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القاعد العالي للجيش الشعبي الكوري يوم 10 من الشهر الحالي رسالة من المشاركين في الندوة الإنترنتية لمنطقة آسيا والباسفيك القاعد كيم جونغ أون وكوريا اليوم. نوه مرسلوها بأن الندوة الأخيرة كانت فرصة تشيد مجددا بالحياة الثورية الثمينة للزعيمين الخالدين للشعب الكوري سيادة الرئيس كيم إل سونغ وسيادة القائد كيم جونغ إل ومآثرهما والقدرة القيادية البارزة لسيادة كيم جونغ أون المحترم الذي يواصل أفكارهما وقضيتهما على حالها. وقالوا إن العالم لا يتمالك اليوم عن التعجب قائلا إن كوريا تقرر وتنفذ وذلك من خلال القدرة العسكرية الجبارة لكوريا جوتشي التي بلغت بجدارة مكانة الدولة النووية القوية حتى وسط مؤامرات أمريكا والقوى الأدائية المتزايدة لعزلها وخنقها والشوارع الحديثة التي بنيت كبراعم الخيزران بعد المطر والملامح السعيدة لأبناء الشعب. وأكدوا أن كل هذا هو نتيجة طبيعية أتت بها سياسة سونغون والنظرة المستقلة إلى الشعب الفلسفة الشعبية لسيادة كيم جونغ أون الذي يسعى إلى جعل كوريا بلدا ذا كرامة عليا والشعب الكوري شعبا سعيدا يتمتع بالحياة الأكثر تحضرا. وذكروا أنهم سيبذلون كل الجهود حتى يجري المهرجان الدولي الخامس للثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو الذي سيقام في منطقة جبل بيكتو وبيونغيانغ في أغسطس القادم بصورة حافلة. وتمنوا لسيادة كيم جونغ أون صحة جيدة من أجل بناء دولة الاشتراكية القوية في كوريا وتوحيدها المستقل والتقدم الذافر لقضية استقلالية العالم.